المجتمع، فضل واحد من المجتمع. ما فهمت. قلت ايه الظروف المحدث التفسير يحملون عليه قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. أي اجتماع؟ إيش يقول؟ ملئهم تعود إلى فرعون، وذكر الميم لأنه كان جبارا عظيما في النفوس. طبعا هذا أحد وجوه تخريج الميم. لا بس يعني هو، وهذا في خطاب ولا في الخبر؟ هذا في خبر عنهم. طيب يعني ممكن يعني أنا قلت لك ممكن تشوف يعني أمثلة، لكن قليل جدا يعني وهذا في الخبر يعني، أما في الخطاب يعني ما يحضرني أنا مثال عليه، إنه خطاب وجه إلى مفرد فجاء بصيغة الجمع بهذه يعني بمثل هذا: قلتم أنتم قلتم. ممكن يعني، لكن يعني حتى لو وجد فهو قليل جدا يعني. المسائل هذه ذكرها يعني، هذا أسلوب التعظيم والمبالغة في هذا أسلوب الأعاجم سرى إلى العرب بعد ذلك في الخطاب يعني. في الخطاب وحتى في إنا أنزلناه. لا هذا يعني هذا شيء ثاني، هذا تعظيم المتكلم نفسه بحق أو بباطل شيء ثاني. المسائل هذه ذكرها الإمام الإسنوي؟ ما ذكرها البيضاوي. طيب هو الشيخ يقول قال الإسنوي قال الإمام. وين الإمام؟ ايش؟ الشيخ بقيت ايه قال الاسنوي ايه قال الامام كذا كذا، وكانه يعني عباره تهم ان الامام مقصود فيها غير الاسماء. كالرادع وين؟ مثل ايش؟ بالحاشيه يعني، موضع معين. جيب لي موضع معين. في اول مساله، في اول مساله فروعا حكاها الامام تحت. إيه لا يعني حكى الإمام البيضاوي الرازي. الإمام الرازي. إيه لكن ما ذكرها البيضاوي. إذا هون لما بيقول إنه فروع ذكرها الإسنوي. يعني الإسنوي هو اللي ذكرها، ما ذكرها البيضاوي يعني. يعني ليست من إنشاء الإسنوي. قبل الإسنوي. إيه مذكورة الإمام الرازي إني أحكم. الإمام الرازي هو الذي أوردها، لكن البيضاوي كأنه اختصرها لم يذكرها. لذلك حرص الإسنوي على ذكره باعتبار أنه هلا من نبي عليها. حلو نفسي خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في الفروع التي ذكرها الإمام الإسنوي رحمه الله ولم يذكرها البيضاوي في المنهاج. والإمام الإسنوي رحمه الله إنما حكاها وتكلم عنها لأن الإمام الفخر الرازي رحمه الله هو الذي ذكرها في المحصول فتابعه عليها باعتبار أن المنهاج من مختصرات التحصيل والحاصل، وأن هذين كتابين مختصران من المحصول، فالمنهاج من مختصر أو من مختصرات المحصول. لذلك الإسلام يقول فروع حكاها الإمام، يقصد به الإمامة. إذا أطلق الإمام فالمراد به الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. وقد وصلنا إلى الفرع الخامس من كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله رحمة واسعة. قال الفرع الخامس: خطاب المشافهة، هل يعم غير الموجودين وقت الخطاب أو لا يعم، يخص المخاطبين وقت الخطاب؟ هذا خطاب المشافهة. نحو يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا هذا الخطاب يسمى خطاب المشافهة. فهل يعم غير الموجودين وقت الخطاب؟ اختلف الأصوليون في مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من كل خطاب يقتضي حضور المخاطب. هل يكون هذا الخطاب متناولا غير الحاضرين في زمن الخطاب، أو لا يكون متناولا لهم بل يكون خاصا بالحاضرين؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الخطاب خاص بالحاضرين في زمن الخطاب، لأن الخطاب يقتضي مخاطبا، والمخاطب لا بد أن يكون موجودا حتى يتوجه الخطاب إليه، فلا يتناول غيرهم ممن لم يكن موجودا في زمنه، ويكون ثبوت الحكم لمن بعدهم بدليل آخر. هذا بالإجماع أن الخطاب لا يختص بالحاضرين بل يشمل الأمة كلها. لكن فيعم الخطاب الحاضرين وغيرهم حكما لا لفظا، يعني أو يكون موجها هذا الخطاب للحاضرين وغيرهم حكما لا لفظا. وذهب الحنابلة وبعض الفقهاء يعني إلى أن الخطاب يعم الجميع، بعض الفقهاء من غير الحنابلة، يعني نقل عن أبي اليسري من الحنفية، إلى أن الخطاب يعم الجميع، من وجد في زمن الخطاب ومن لم يوجد في زمنه. إذن المراد هنا بالخطاب الخطاب التنجيزي، ولا يراد به الخطاب التعليقي، فإنه يعم الموجودين والمعدومين كما مر معنا سابقا. والمراد بالخطاب هنا الخطاب الشفاهي، فيحترز بذلك عن غيره، فإنه يتناول المعدومين كما يتناول الموجودين، لأنه ليس خطابا موجها إلى أقوام بأعيانهم. الأدلة، استدل الجمهور بدليلين. الدليل الأول، هذا الخطاب يقتضي وجود مخاطب يكون مستوفيا شروط التكليف، ومن لم يوجد في زمن الخطاب فليس أهلا للخطاب ولا للتكليف، فلا يكون الخطاب موجها إليه. نعم. الدليل الثاني، أن خطاب المجنون أو الصبي غير المميز لا يكون مقبولا، ولذلك يسفه من يخاطبهما، والمعدوم أحط شأنا منهما لعدم وجوده، فتوجه الخطاب إليه غير مقبول بطريق الأولى. يعني يقول إذا كان خطاب المجنون والصبي سفها لعدم تكليفهما، فمن باب أولى، ولهما يعني حظ من الوجود، فمن باب أولى أن يكون خطاب المعدوم سفها غير لائق بالشارع الحكيم، فإن المعدوم أحط شأنا من الصبي والمجنون، صبي غير المميز والمجنون، فإنهما قد حظيا بالوجود، والوجود أشرف من العدم، فتوجه الخطاب إذن إلى المعدوم غير مقبول من طريق، من باب أولى، بطريق الأولى. قال: واستدل أصحاب القول الثاني الحنابلة بأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على ثبوت الأحكام الواردة في زمن الرسول لمن وجد في غير زمنه بالخطابات الموجودة في القرآن والسنة. فلو كانت هذه الخطابات خاصة بالحاضرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان احتجاجهم غير صحيح، لكون هذه الخطابات غير متناولة لهم، واستدلال الصحابة ومن بعدهم على التابعين الذين لم يكونوا في زمن الخطاب الذي أنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني أمثلته كثيرة. ومثل هذا يبعد صدوره من الصحابة ومن بعدهم وهم أهل لسان وبيان. نوقش هذا بأنه معارض بالأدلة الدالة على عدم تناول الخطاب لغير الحاضرين. وعندئذ فلا بد من التوفيق بين هذه الأدلة وذلك بأن يقال إن الصحابة ومن بعدهم كانوا يستدلون بهذه الخطابات لا من حيث لفظها، بل كانوا يستدلون بها من جهة المعنى والمعقول، يعني من حيث حكمها، حيث يعني قد علم بالضرورة أن هذه الخطابات لا تختص بالحاضرين في زمنه صلى الله عليه وسلم، علم بالضرورة من الدين أن هذه الخطابات لا تختص بالحاضرين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما تشملهم وتشمل غيرهم ممن سيجيء بعدهم لعموم الشريعة، الشريعة عامة لكل زمان ولكل مكان، وهذا ما فهمه الصحابة ومن بعدهم وقام عليه إجماعهم من غير خلاف، ودلت الأدلة على ذلك، وذلك جمعا بين الأدلة. جميل. الفرع الثالث، هل المقتضى عام؟ عندنا مقتضي وعندنا مقتضى. المقتضي هو اللفظ الذي يطلب يعني الذي يطلب المضمر، اللفظ الذي يطلب لفظا آخر يقدر وجوده معه، والمقتضى هو اللفظ المضمر المقدر وجوده مع اللفظ الذي نطقنا به. فإذا المقتضي هو اللفظ الطالب للإضمار أو للتقدير، هو اللفظ الطالب لهذا المقدر، والمقتضى هو المضمر الذي يقدر وجوده في الكلام، طبعا مع أنه غير موجود فيه. والإضمار هو توقف صدق الكلام أو صحته على شيء، على شيء لولاه لكان الكلام باطلا، كقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلولا أن الكلام فيه إضمار لكان يعني غير صحيح، لأن عين الخطأ وعين النسيان والاستكراه أو المكره لم يرفع، فإننا نرى بأعيننا وقوع الخطأ والنسيان يعني الاستكراه على الأمة، فلا بد في الكلام من تقدير، من تقدير كلام يضمر فيه حتى يكون صادقا. إذن قال الشيخ رحمه الله المقتضى بفتح الضاد هو مضمر توقف عليه صدق الكلام عقلا أو شرعا أو صحته، مثل قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه، فهذا الكلام من غير تقدير فيه غير صادق، لأن ذات الخطأ والنسيان والإكراه واقعة والواقع لا يرتفع، فكان لا بد من التقدير. فقيل في الحديث حكم الخطأ، رفع عن أمتي حكم الخطأ وحكم النسيان وحكم ما استكره عليه. فالمقدر وهو حكم يسمى مقتضى بفتح الضاد، لأن الكلام توقف صدقه عليه، واللفظ الذي يعني رفع عن أمتي هذا اللفظ الطالب لهذا الإضمار يسمى مقتضي. فإذا الخلاف في أن المقتضى هل يكون عاما، هل نقدره عاما أو نقدره خاصا، وفي هذا الخلاف في هذا، هل نقدره عاما أو نقدره خاصا. إذا كان دل الدليل الخارجي على تقديره عاما فيجب أن يقدر، إذا قامت قرينة على التقدير عاما فيجب، لكن البحث فيما لم تدل القرينة على نوع المقدر هل يكون عاما أو خاصا، فالجمهور على أن يقدر خاصا. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى، إذا كان هناك احتمالات متعددة من التقديرات فهل نقدرها جميعها أو نقدر واحدا منها؟ الجواب عند جمهور أننا نقدر واحدا منها ولا نقدر جميعها. إذن لاحظ الخلاف من طريقين أو من جهتين، أنه هل نقدر لفظا عاما يشمل الاحتمالات كلها أو نقدر لفظا خاصا، أو والأمر الثاني هل نقدر جميع الاحتمالات أو نقدر واحدا منها. اتفق الأصوليون على أنه إذا توقف صدق الكلام أو صحته على مقدر معين يعني فإنه يجب تقديره لا إشكال بخصوصه، سواء كذا مقدر خاصا أم عاما هذا واضح. اختلفوا فيما إذا تعدد المحذوف، تعددت الاحتمالات، مش تعدد المحذوف، تعددت الاحتمالات التي يصح أن تكون هي المحذوفة أو يكون أحدها هو المراد من الكلام، وكان الكلام يصح أو يصدق بتقدير أحد هذه المحذوفات ولا يتوقف صدق ولا صحته عليها كلها، فهل يقدر في الكلام جميع المحذوفات أو يقدر بعضها فقط؟ إذن عندنا نحن الشافعية كما مر معنا المقدر كالملفوظ، ومن هنا وهم بعضهم فنسب إلى الشافعية القول بعموم المقتضى، والحق أن الشافعية لا يقولون بعموم المقتضى، الشافعية يقولون إن المقتضى لا عموم له، ليس له عموم، لا تقدر جميع الاحتمالات ولا يقدر المقدر يعني أو محذوف لفظ عام بدل اللفظ الخاص إذا صح تقدير اللفظ الخاص. لكن توهم بعض الحنفية فنسبوا إلى الشافعية القول بعموم المقتضى، وهذا من قبيل الوهم الذي بنوه على أن المقدر كالملفوظ عند الشافعية. أما الحنفية فلا يقولون إن المقدر كالملفوظ. هذا مر معنا في مسألة لا آكل وإن أكلت، قلنا إن الشافعية عندهم أن المقدر كالملفوظ، فهذا اللفظ يكون من قبيل العام الذي يقبل التخصيص، وعند الحنفية أن المقدر ليس كالملفوظ فلا يقبل التخصيص بالنية. طيب، فالمقصود الحنفية من نفي العموم عن التقدير، يعني الحنفية يوافقون أن المقتضى لا عموم له، مقصودهم عموم تترتب عليه الأحكام من صحة التخصيص وغيره، لا نفي الاستغراق، فإنهم يقولون بالاستغراق لكن لا يقولون إن هذا العموم عموم تترتب عليه الأحكام من صحة التخصيص وغيره، وقد أجمعوا على أن على الحنث بأكل كل مأكول في نحو لا آكل، قالوا يعم، نعم، من حيث الاستغراق. طيب، قال وهذا اختلفوا فيما إذا تعدد المحذوف وكان الكلام يصح أو يصدق بتقدير أحد هذه المحذوفات ولا يتوقف صدق ولا صحة عليها كلها، فهل يقدر في الكلام جميع المحذوفات أو يقدر بعضها فقط؟ فقال فريق من الأصوليين يقدر في الكلام جميع المحذوفات، وقال فريق آخر بل يقدر بعضها فقط، وهذا هو الراجح، لأن التقدير أمر يعني دعت إليه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها به، يعني فإذا أغنى أحد الاحتمالات عن غيره فيكتفى به، إذا كان اللفظ الخاص يغني عن العام فإنه يكتفى به. قال استدل الفريق الأول بأن تقدير الكل يجعل الكلام أقرب إلى الحقيقة، لأن الأحكام كلها تكون قد سلبت عن الماهية، وسلب الأحكام كلها يجعل وجود الشيء غير معتد به شرعا، فيكون إذن كأنه غير موجود حسا. وقد نص العلماء على أن المجاز إذا كان أقرب إلى الحقيقة من باقي المجازات، يعني لو كان لدينا تعدد في قبول اللفظ لمجازات فأي المجازات نقدر؟ قال نقدر ما كان أقرب منها إلى الحقيقة، فإنه يقدم على غيره من المجازات، لذلك كان تقدير الكل أولى. نعم، لأننا لو قدرنا الكل فإن هذا يكون أقرب إلى الحقيقة، لأن الأحكام كلها تكون قد سلبت عن الماهية، فيجعل وجود الشيء غير معتد به شرعا. يعني إذا نفى الشرع شيئا، مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، أو لا نكاح إلا بولي ونحو ذلك، فهنا أو لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا عمل إلا بنية. فإذا نفينا جميع الاحتمالات أو أثبتنا جميع الاحتمالات، فعند النفي لو نفينا جميع الاحتمالات فهذا أقرب إلى جعل الشيء غير موجود، لأنه الشيء تسلط عليه النفي، لا نكاح إلا بولي، فنقول لا يصح نكاح إلا بولي، ولا يحل نكاح إلا بولي، أو لا، يعني نقدر جميع الاحتمالات. بخلاف مثلا لا عمل إلا بنية، يعني لا يصح عمل إلا بنية، ولا يحل عمل إلا بنية، ولا يقبل عمل إلا بنية، نقدر. يعني أنه ممكن بعضهم يقول لا نقدر لا يقبل فيصح وإن لم يكن مقبولا، أو لا يثاب على عمل إلا بنية فيصح وإن لم يكن مثابا عليه، يصح بحيث يسقط الطلب. نقول لا نقدر جميع الاحتمالات، لا يصح لا يحل لا يثاب لا يسقط، نقدر جميع الاحتمالات. فتقديرنا لجميع الاحتمالات يجعل الشيء معدوما، يعني لما تقدر جميع الاحتمالات كأنك جعلته معدوما، بخلاف ما لو قلت لا يثاب، فهذا ليس فيه يعني سلب لجميع ماهيته عنه، لجميع الاحتمالات. فإذا الأحكام كلها تكون قد سلبت عن الماهية، فإذا سلبت عن الماهية جميع الأحكام المتعلقة بها فكأنك سلبت الماهية، كأنك قلت بعدمها، فهذا أقرب إلى نفيها، هذا أقرب إلى نفيها. لاحظ يقول لأن الأحكام كلها تكون قد سلبت عن الماهية، وسلب الأحكام كلها يجعل الماهية نفسها يعني كأنها غير موجودة حسا، يجعلها غير معتد بها شرعا، فيكون كأنه غير موجود حسا. لاحظ هذا كلامه، هذا من هذا القبيل، إذا قدرت جميع احتمالات فقد سلبت جميع عن الماهية جميع أحكامها، فكأن الماهية غير موجودة. وإذا أثبتت جميع الاحتمالات فقد أثبتت للماهية جميع أحكامها، فكان ذلك آكد في وجودها، في الإثبات كان ذلك آكد، إنما الأعمال، إنما صحة الأعمال، إنما ثواب الأعمال بالنيات، كان ذلك آكد لتحقيق الماهية وتحقيق وجودها. قال ففي الحديث المذكور يقدر، المذكور الذي هو إيش؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، يقدر جميع أحكام الخطأ سواء كانت دنيوية أو أخروية. ونسب هذا القول للشافعية. طيب إحنا الآن هل الشافعية يقولون إن النسيان أو الخطأ يرفع جميع الأحكام؟ ما يقولون بهذا، يعني رفع عن أمتي القتل خطأ، هل يرفع حكمه دنيا وأخرى؟ الأخروي يعني العقاب، فلا عقاب عليه، أنه ليس بقاتل متعمد، لكن عليه دية لم يرفع عنه الحكم الدنيوي، وعليه كفارة، فإذا لم يرفع عنه الحكم الأحكام الدنيوية، إنما رفع عنه الحكم الأخروي، يعني الذي هو راجع إلى الثواب والعقاب. كذلك النسيان لا يرفع عنه الحكم الدنيوي في صور، لا يقبل النسيان، لا يكون النسيان عذرا في صور معينة لا يقول والله نسيت ولا ما نسيت، لا. كذلك الاستكراه، هناك أحكام يرفعها الإكراه دنيا وأخرى، هناك أحكام لا يرفعها الإكراه دنيا، يعني في الدنيا لا يكون مرفوعا. المكره لا يقال والله إنه قد رفع عنه الحكم الدنيوي، يعني مثلا الحكم الدنيوي الذي هو الضمان مثلا، فالضمان غير مرفوع عن المخطئ. نعم، إذن يعني نسبة ذلك إلى الشافعية في الحقيقة غير صحيحة، والشيخ البوطي في كتابه وفي أصول الفقه نبه يعني على خطأ الحنفية الذين نسبوا بما ذكرته قبل قليل توهما، نسبوا القول بعموم المقتضى إلى الشافعية توهما من قولهم إن المقدر في حكم الملفوظ. يعني مثلا نعم، يعني مثلا ما ذكر شيء الشيطان. لاحظ يعني هنا الشيخ الجلال المحلي يقول في كلامه: والأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم كذا وكذا، وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت قيل وإن أكلت للمقتضي، وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير كسر الضاد، وهو ما لا يستقيم من الكلام لتقدير أحد أمور يسمى مقتضى بفتح الضاد فإنه لا يعم جميعها. هذا للمقتضي عبارة الجمع، جمع الجوامع، باقي عبارة الجلال قال: فإنه لا يعم جميعها التقديرات جميع الاحتمالات لاندفاع الضرورة بأحدها ويكون مجملا بينها. طيب احتمالات متعددة أيها نقدر؟ قال يكون مجملا يتعين بالقرينة، وقيل يعمها حذرا من الإجمال. ومثال حديث مسند أخي عاصم الآتي في مبحث المجمل: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلوقوعهما لا يستقيم الكلام بدون تقدير، لأن عينهما واقعة بدون تقدير المؤاخذة. رفع عن أمتي المؤاخذة الخطأ والنسيان، أو رفع عن أمتي ضمان الخطأ والنسيان، أو نحو ذلك، يعني بدون تقدير المؤاخذة أو الضمان أو نحو ذلك. فقدرنا المؤاخذة، رفع المؤاخذة، نحن هذا تقديرنا، تقديرنا الشافعي، قدرنا المؤاخذة لا إثم على المخطئ والناس، لكن الضمان له أحكامه، يضمن المخطئ. فإذا فقدرنا المؤاخذة لفهمها عرفا من مثل الأصل، يعني في مثل هذا العرف الشرعي جاء برفع الإثم الشرعي. وقيل يقدر جميعها، يقدر قيل يعني. نعم، إذن هذا الشيخ حتى يقول مسند أخي عاصم ذكره قال: وقيل يعمها حكاه القاضي عبد الوهاب عن أكثر المالكية والشافعية، واختاره النووي في الروضة في الطلاق، فقال: واختار لا يقع طلاق الناس لأن دلالة الاقتضاء عامة. لكن مذهب الشافعية على أن المقتضى لا عموم له. نعم، وأما الحديث فذكر الإمام جلال تجد السبكي في طبقات شافعية قال: كثر الذكر على سنة الفقهاء الأصوليين، وقد وقع الكلام فيه قديما بدمشق، وبها الشيخ برهان الدين ابن الفركاحي شيخ الشافعية إذ ذاك، وبالغ في التنقيب عليه وسؤال المحدثين، وذكر في تعليقته على التنبيه في كتاب الصلاة قول النووي في زيادة الروضة في كتاب الطلاق في الباب الثالث من تعليق الطلاق إنه حديث حسن. قال شيخ برهان الدين: ولم أجد هذا اللفظ مع شهرته. ثم ذكر أن في كامل بن عدي في ترجمة جعفر بن فرقد من حديث عن أبي عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع الله عز وجل عن هذه الأمة ثلاثة: الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه، وجعفر بن فرقد وأبوه ضعيفان. قلت: ثم وجد رفيقنا في طلب الحديث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي الحديث بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر بن محمد التميمي المؤذن المعروف بأخي عاصم، وذكره، إلى أن قال ابن السبكي بعد ذكر روايات فيه وطرق متعددة كلها تنتهي لابن عباس رضي الله عنه، قال: وبالجملة الأمر في الحديث وإن تعددت ألفاظه كما قال الإمامان أحمد بن حنبل ومحمد بن نصر أنه غير ثابت. وذكر الخلال من الحنابلة في كتاب العلم أن أحمد بن حنبل قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعان فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل النفس في الخطأ الكفارة. قال المصنف: ولا محل هذا الكلام إلا أن يقال أراد به من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع وخطاب التكليف، وهو يرفع عن أمته خطاب التكليف، أما خطاب الوضع فهو غير مرفوع، يعني الضمان، لأن الضمان من خطاب الوضع. نعم، على كل حال إذن قال ننتقل الآن إلى الأدلة ولا هيك. نعم، استدل الفريق الأول بأن تقدير الكل يجعل الكلام أقرب إلى الحقيقة، هذا فرغنا منه. استدل الفريق الثاني إذن استدلال الفريق الثاني بأن الذي قال إن المقتضى لا عموم له، استدل الفريق الثاني بأن التقدير أمر دعت إليه الضرورة وهي صدق الكلام أو صحته فهو خلاف الأصل، وما دامت الضرورة ترتفع بتقدير بعض المحذوف فتقدير هذا البعض يكون واجبا، يعني لا يقدر جميع المحذوفات، ولا يصح تقدير الكل لأنه يكون تقديرا لا تدعو إليه الحاجة. وقد قال العلماء: الضرورة تقدر بقدرها، ونسب هذا القول للحنفية، وهذا معنى قول العلماء إن المقتضى لا عموم له، أي لا تقدر فيه جميع المحذوفات، وهذا أيضا مذهب الشافعية كما في جمع الجوامع وشرحه وغيره من الكتب نصوا على هذا. الفرع السابع: حكاية الصحابي للحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟ إذا حكى الصحابي ما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري، نهى عن بيع الغرر في صحيح مسلم، وقضى بالشفعة للجار أيضا في البخاري، وإيش عندكم؟ عندنا خرجه ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة مصنف عن علي وعبد الله قال: قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة، هكذا خرجه. إيش طيب خلاصته؟ طيب، قال في تحفة الطالب: وأما قبله قضى بالشفعة للجار فلم أرى هذا اللفظ في شيء من الكتب الستة، وإنما الذي في صحيح البخاري عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى بالشفعة في كل ما يقسم، هذا في صحيح. في كل ما لم يقسم هذا في صحيح البخاري. ما قضى بالشفعة للجار ليس في كتب ستة بهذا اللفظ، بل هو في مصنف ابن أبي شيبة بالشفعة للجوار. طيب طيب جميل. إذن هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة قضى بالشفعة للجوار أو للجار. نعم. قال أكثر الأصوليين لا يؤخذ بهذا العموم لأنه حكاية للراوي لما شاهده وهي محتملة لأمور ثلاثة. هذا مذهب الشافعية، أن يكون شاهدا أمرا أو أن يكون شاهد أمرا خاصا ولكنه فهم العموم فحكاه بصيغة العموم، أن يكون الاحتمال الثاني أن يكون سمع لفظا خاصا فظنه عاما فحكى العموم، أن يكون سمع لفظا عاما فحكاه كما سمع. إذن هناك احتمال أن يكون يعني أن يكون فهمه وإخباره مطابقا لما وقع، واحتمال أن يكون فهمه غير مطابق لما حصل ففهم من فعل خاص العموم فأخبر بلفظ يفيد العموم. فهناك احتمالات، إذن هذه احتمالات ثلاثة لا رجحان لأحد على أو لأحدها على الآخر، فلا يحتج بالعموم لأن الدليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، والحجة في المحكي وليست في الحكاية. الحكاية هو كلام الصحابي، إخبار الصحابي عن قضاء بالشفعة للجار، إخبار الصحابي نهى رسول الله، هذا إخبار الصحابي، هذا هو الحكاية. نهيه صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال مثلا لا تبيعوا بالغرر، هو الصحابي الآن اختصر لنا ما قاله رسول الله من ألفاظ ولا ندري ما يعني بدقة اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف. الصحابي أخبرنا أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، فيا ترى كيف نهى عن بيع الغرار؟ ما اللفظ الذي نهى به عن بيع الغرار؟ لم يخبرنا الصحابي. إذن نحن أمامنا حكاية وقد خفي علينا المحكي، فهل الحكاية تقوم مقام المحكي وتعطى حكمه؟ الشافعية قال أو أكثر الأصوليين لا يؤخذ بهذا بعموم الحكاية، بالعموم الذي في الحكاية، لاحتمال أن يكون الصحابي قد شاهد أمرا خاصا فظنه عاما فحكاه موافقا لظنه مخالفا للواقع، ويحتمل أنه حكاه مطابقا للواقع. فلما كان الدليل محتملا متطرقا إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فإن الحجة في المحكي ليست في الحكاية، هذا صحيح وبحسب الأصل، لكن القائلون بأنه حجة قالوا إن الحكاية في الأصل مطابقة للمحكي كما سيأتي، والصحابي من أهل اللسان فلا يعني يظن به أن يحكي شيئا مخالفا للواقع. قال بعض الأصوليين الحنفية يؤخذ بهذا العموم ويكون حجة، ووجهتهم في ذلك أن الحاكي عربي فصيح ذو ورع ودين، فأمران يعني أهله هو أهل لسان وأهل دين، فعربيته تبعد عنه احتمال أن يفهم ما ليس عاما عاما، أن يفهم الخاص عاما حتى يحكيه بصيغة العموم، لا. وورعه ودينه يمنعانه من حكاية العموم وهو غير متيقن له. أيضا قالوا إن الصحابة كانوا يتحرزون أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وهو يعني لم يقله، يعني كانوا دقيقين في هذا الأمر لأنه يعلم أن ذلك يوقع الناس في ورطة الالتباس. ومن هنا يتبين أن الصحابي ما حكى الحادثة بصيغة العموم إلا وهو متيقن للعموم أو على الأقل ظان له، فيكون صادقا في حكايته، وعندئذ يقبل قوله فيما حكاه لأن الصحابي يجب اتباعه إيش؟ عند ظن صدقه. إذن لأن الصحابي يجب اتباعه عند ظن صدقه. جميل. يعني الشيخ أيضا من الشيخ بخيت يقول فإن عادة الصحابة الشريفة كانت الإباءة عن نسبة ما استنبطوا بآرائهم إليه صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يحدثون إلا ما سمعوا ذلك من كمال ورعيهم واحتياطهم. أيضا هذا الاحتمال أنه يكون فهم شيء ما ليس عاما عاما، هذا خلاف الظاهر من علم الراوي باللغة، ولو كان مثل هذا الاحتمال معولا عليه لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة، فإن النقل بالمعنى شائع بل مقطوع به في البعض، ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاما والمستعمل في الحقيقي مستعملا في المجازي وبالعكس. إذن يعني وما أجيب عن ذلك يقول ليس بشيء، وهذا والله أعلم أن يعني أن الله أعلم أن قول الصحابي يعني الأصل فيه المطابقة، لأنه أهل لسان وأهل ورع ودين، فالأصل فيه في حكايته مطابقة المحكي. لكن طبعا يعني الإشكال أن ذلك يكون يعني من قبيل مذهب الصحابي وليس بحجة عنده، أن الصحابي ربما يكون فهم أن يكون في اللفظ ما يعني احتمال، فليس نحن لا نخطئه في فهمه. يعني الجواب عن ذلك أننا لا نخطئه في فهمه، ولا نقول إنه فهم الخاص عاما أو مجاز حقيقة والحقيقة مجازا، لا، لكن قد يكون في اللفظ احتمال ففهم أحد الاحتمالين فحكى ما فهم، لذلك ليس في الحكاية من الثبوت ما هو في المحكي. ومن هنا توقف الشافعي، قالوا هذا يعني يرجع إلى مذهب الصحابي، يعني لا نقول خطأ بحيث أنه يعني لا نقول هو احتمال، وقد يكون احتمالا يعني أن يكون مخطئا بحيث أنه ليس في اللفظ احتمال ثم فهم، لا أكيد لا، بعيد يعني هذا بعيد عن الصحابي الذي هو أهل اللسان. لكن المشكلة أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم محتملة ففهم أحد الاحتمالين، ولو أننا سمعنا يعني المحكية لربما فهمنا الاحتمال الثاني. فمن هنا جاء يعني عدم القول بأن عدم القول بالعموم في حكاية الصحابي لفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قضى بالشاهد واليمين، نهى عن بيع الغرر، فكل ذلك لا يفيد جميع البيوع التي فيها الغرر. نعم، كله لا يحتاج به، لا يحتاج به على العموم، لا يحتاج به على العموم. نعم، الفرع الثامن قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال يفيد العموم. ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال يفيد العموم. وقال الشافعي رضي الله عنه إذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال من الحاكي في حكايته مع قيام الاحتمال الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم، فإن ذلك ينزل منزلة عموم المقال. إذن هو ليس بعام، هو ليس بعام، إنما له حكم العموم، ينزل منزلة العموم، فهو عام حكما لا لفظا، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن ترك الاستفصال، أن قولهم ترك الاستفصال من قبيل إضافة المصدر لمفعوله، والمراد ترك الرسول لاستفصاله في حكاية الحال، أيضا من قبل إضافة المصدر مفعوله في حكاية الحاكي الحال، هذا أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع وجود الاحتمال يفيد العموم. مثاله ما روي، يعني ينزل منزلة العموم في الحكم، يفيد العموم في الحكم لا في اللفظ. مثاله ما روي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال له عليه الصلاة والسلام أمسك 4 وفارق سائرهن. يعني جاء غيلان وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحت أن تحته 10 نسوة، فلم يستفصل، لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم التفصيل، الاستفصال طلب التفصيل، لم يطلب منه هل تزوجهن بعقد واحد أو تزوجهن متفرقات، كل امرأة منهن بعقد، لم يستفصل، لم يطلب منه تفصيل ذلك. فترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه هل عقد على هذه النسوة بعقد واحد في زمن واحد أو عقد عليهن بعقود متعددة في أزمان متعاقبة، فعلم من ذلك أن الحكم وهو إمساك 4 ومفارقة الباقي عام في جميع الأحوال، فمن أسلم على أكثر من 4 نسوة فعليه أن يختار 4 منهن يمسكهن ويطلق، ويعني ويفسخ نكاح يفارق الباقي. إذن فعليه أن يمسك 4 منهن ويفارق الباقي، سواء كان العقد على هذه النسوة في زمن واحد أو في أزمان متعددة. وخالف أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: إن كان العقد عليهن في وقت واحد فعليه أن يجدد عقد النكاح على 4 منهن، على 4 منهن، أي 4 وقع عليهن اختياره، يختار 4 ويجدد عقد نكاحه عليهن ويفارق الباقي إذا كان قد عقد عليهن بعقد واحد. وهذا يعني تقريبا يعني لا يحصل يعني، لكن لذلك الإمام الحرمين يعني شنع على الحنفية قولهم بذلك، يعني على الحنفية هذا التأويل الذي أوردوا، كانت عبارته شديدة عليهم، يعني يقول إن في هذا إيش، الشيخ بخيت زعل منه يعني، يعني إيه الإمام قال: إمام الحرمين في البرهان تأويل الإمساك بالابتداء، أنه أمسك يعني ابتدئ، لأنه الحنفية قالوا إما أمسك جدد وإما أمسك ابتدئ، يعني قالوا: إن كانت العقود مرتبة فعليه أن يمسك 4 الأولى ويفارق ما عداهن، لأن العقود الأولى صادفت محلا، إذا كان يعني مرتبة صادفت محلا قابلا للعقد فكانت صحيحة، أما ما عداها فلم يصادف محلا قابل العقد فكان باطلا، وبذلك يكون قد أول في الحديث أمسك 4 فجعل معناه جدد العقد على 4. وقال: إن ترك الاستفصال من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي بالعموم في الحكم، لجواز أن يكون الرسول قد ترك الاستفصال لكونه عالما بحال القائل، وهو أنه عقد عليهن في وقت واحد، إنه لم يسأله لأنه عقد عليهن في وقت واحد، إنه كان يعلم أنه عقد عليهن في وقت واحد. وما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه بعيد عن ظاهر الحديث كما ترى، فالظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه. إمام الحرمين قال: تأويل الإمساك بالابتداء عند المحققين سرف ومجاوزة حد وقلة احتفال بكلام الشارع صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ الإمساك أولا وموجبه الاستدامة واستصحاب الحال، والثاني أن النقلة لم ينقلوا تجديد العقود، بل رووا الحكاية رواية من يستريب أنهم استمروا في عدد الإسلام على مناكحتهم فيهن، وكان المهم والتعبير عن ابتداء النكاح بالإمساك بعيد جدا نائن عن المحامل الظاهرة. وأما أمر الترتيب فيدفعه قوله صلى الله عليه وسلم الذي أسلم عن أختين: أمسك أيهما شئت وفارق الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لبعضهم وكان أسلم عن خمس اختر أربعا وفارق واحدة. قال صاحب الواقع فعمدت إلى أقدمهم صحبة وكان يعني وكانت عاقرة لا كانت عاقرا لا تلي فعمدت إلى أقدمهم صحبة عندي ففارقتها. المهم إنه كانت امرأة كبيرة عاقر فطلقها. فإذا لو كان كما قال أبو حنيفة الشيخ بخيت يعني قال إن يعني شوف الشيخ بخيت زعل شوية من الكلام. الحنفي الشيخ حنفي قال وبهذا تعلم أن الحنفية لم يتأولوا الإمساك بالابتداء في المعية ولا في الترتيب حتى يكون مستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه، وبنى عليه إمام الحرمين ما بنى مما لا يليق من مثله في حق الأكابر كما نقله العطار في حواشيه على جمع الجوامع. العطار شافعي؟ والعطار يعني مو لأنه شافعي بس هو حفي في الحاشية بنقل كلام الإمام في البرهان أنه وقع على نسخته في البرهان فكان حريصا على كانت قليلة التداول بين العلماء، فكان الإمام العطار عنده حرص على نقل النقول النادرة قليلة الانتشار بين الأزهريين فينقلها في حواشيه. نعم يعني على كل حال يعني مو بس هذا الموقع نقل مواقع كثيرة مواطن كثيرة من كلام الإمام الحرمين. قول وقد خالف في هذا محمد بن الحسن منهم فإنه استحسن مقالة الشافعي محمد بن الحسن. نعم على كل حال المسألة من كلام الشافعي رحمه الله يعني كلام صحيح. قد يقال إنما نقل عن الآن بعد عرفنا هذا مسألة أخرى وهي قد يقال إنما نقل عن الشافعي من أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال يعارضه ما نقل عنه، هذا يعني من ألفاظه المستعذبة رضي الله عنه، نقل عنه حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، فما التوفيق بين النقلين؟ يعني إذا هذا الذي نقل عن الشافعي في حكاية الأحوال الدليل إذا تطرق حكاية الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال وكساه ثوب الإجمال صار مجملا وسقط به الاستدلال. ظاهر العبارتين التعارض لأن الأولى تدل على أنها تعم الاحتمالات قال ينزل منزلة العموم في المقال، والثانية تدل على أنها لا تعم بل هي من قبيل المجمل الذي لا يستدل به على العموم. وجمع بينهما القرافي بجمع من وجهين، حمل الأولى اللي هي ينزل منزلة العموم في المقال ترك الاستفصال حملها على ما إذا ضعف الاحتمال في محل الحكم، على ضعف الاحتمال ما إذا كان الاحتمال ضعيفا فإنه لا يلتفت إليه، أما إذا كان الاحتمال قويا راجحا أو مساويا فإنه يحتمل إليه ويصير الكلام حينئذ في حكم المجمل. إذن فحمل ترك الاستفصال على ما إذا كان الاحتمال ضعيفا، وحمل العبارة الثانية لأن الدليل إذا تطرق الاحتمال كساه ثوب الإجمال على ما إذا كان الاحتمال قويا مساويا أو راجحا، هذا وجه. الوجه الثاني حمل ترك الاستفصال الذي ينزل منزلة عموم في المقال على ما إذا كان الاحتمال في محل الحكم، وحمل يعني قوله حكاية الأحوال إذا تطرق احتمال كساه ثوب الإجمال على ما إذا كان الاحتمال في دليل الحكم. هذا الجمع قال الزركشي وتبعه الولي العراقي وغيرهما لا حاصل لهذا الجمع. الزركشي في البحر المحيط قال لا حاصل لهذا الجمع، والحق حمل الأولى اللي هي ترك الاستفصال نزل منزلة العموم في المقال على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، فيحمل قوله على العموم لأن العموم من عوارض الألفاظ فيحمل قوله على العموم. الثانية التي هي كساها ثوب الإجمال يحمل على الحكاية الواقعة ما لو كان صحابي يحكي واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي بعد ذلك واقعة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يرد بيان وقول من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهها. إذن تحمل الأولى على ما إذا كان في الواقعة قول من النبي صلى الله عليه وسلم يحال عليه العموم، والثانية على ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعل، مجرد فعله صلى الله عليه وسلم، إذ لا عموم له، الفعل لا عموم له. قال من الثاني إنه مجرد فعل خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فلا يعمم، فإن ذلك يحمل على أن يكون بعذر المرض وأن يكون جمعا صوريا، بأن يكون آخر الأولى إلى آخر وقتها، أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية عقبها أول وقتها كما جاء في الصحيحين. وإذا احتمل كان حمل على بعض الأحوال كافيا ولا عموم له في الأحوال كلها. قاله شيخ الإسلام، شيخ الإسلام إذا أطلق فمراد به زكريا الأنصاري. الآن الشيخ هنا الشيخ أبو النور اختار جواب الإمام القرافي، قال قلنا جوابا عن ذلك إن القرافي قد وفق بينهما، فقال من المعلوم أن الاحتمال المرجوح لا يؤثر ولا عبرة به، وإنما المؤثر والاحتمال المساوي أو الراجح. وبذلك يقال أن مطلق الاحتمال كما قلنا لا يقدح في الدليل، الاحتمال من دليل لفظي ربما يطرق عليه احتمال، يطرق عليه احتمال. إذن وبذلك يقال إن كان الاحتمال المؤثر في محل الحكم وليس في دليل كقصة غيلان بن سلمة فلا يقدح، وهذا ما قصده الشافعي من القول الأول. وإن كان الاحتمال مؤثر، إذن أول شيء إذا احتمال ضعيف فهذا يعني لا يلتفت إليه، إذا احتمال قوي راجح أو مساوي هو الذي يلتفت إليه، فإن كان في محل الحكم وليس في دليله كقصة غيلان بن سلمة فلا يقدح، وهذا ما قصد الشافعي من القول الأول. وإن كان احتمال مؤثر في دليل الحكم قدح ولا يحتج بهذا الدليل، وهذا ما قصد الشافعي من القول الثاني، وبهذا فلا تعارض بين القولين. يعني لا، وجعل وجها، مع أنه القرافي ذكر وجهين، يعني قال من وجهين حسب ما ذكر الزركشي في البحر، قال جمع القرافي بذلك من طريقين أو من وجهين، الطريق الأول كذا والطريق الثاني كذا كما فصلت قبل قليل، لكن الشيخ هنا يعني دمجهما فجعلهما وجها واحدا، لكن كلام الزركشي مقدم. وبهذا فلا تعارض بين القولين، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.